أَلَمْ

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله.